قل تحرير ابن كثير رحمه الله تعالى لهذه المسألة الكبيرة تحرير مختصر وأيضا واضح الدلالة. شرع ابن كثير رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة الكبيرة وهي ما جاء فيها من الأحاديث ما أوصله بعض أهل العلم إلى حد التواتر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، فأنزل القرآن على سبعة أحرف فأيها قرأ الإنسان فيه، يعني كان أي حرف قرأ الإنسان فيه فهو كاف شاف. أشار ابن كثير رحمه الله تعالى إلى الروايات الواردة في ذلك أولا، فذكر ثمانية أحاديث نقلها بأسانيدها تبين أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ثم أشار إلى مسألة وهي أن هذه الأحرف ما المقصود بها، فذكر كلام القرطبي رحمه الله وأن العلماء اختلفوا فيها على 35 قولا، خلاصتها ترجع إلى خمسة أقوال. أقواها ما عليه أكثر أهل العلم أن المقصود بالأحرف هنا لغات العرب، أنها لغات العرب، وهذا أقوى ما روي في ذلك. فأشار ابن كثير رحمه الله تعالى إلى الخلاف فيها، ثم عدد هذه الأقوال وقال وقول أكثر أهل العلم أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو أقبل وتعالى وهلم، لكن لا بد أن تكون أن تتوفر شروط. الشرط الأول أن تكون هذه من اللغات المعروفة عند العرب كلغة ثقيف، لغة هوازن، لغة قريش. ثانيا أن تكون هذه اللغة مما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ليست تشهيا تقرأ هذه اللغة بمعنى وهذه بمعنى، وإنما بما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه اللغات ليست شاملة لكل حرف في القرآن ولا لكل كلمة في القرآن، وإنما مواضع سمع النبي صلى الله عليه وسلم وسع فيها، فهو هكذا نزل به جبريل بهذه الصورة من باب التوسعة.